أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الأحباب، قصص الأنبياء دروس وعبر، نقف على أحداث جرت في حياتهم لنستلهم منها العظات والعبر، ونحن في طريقنا إلى الله في غاية نسأل الله أن ننالها هي رؤيا وجهه الكريم مع إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع قصة الكريم ابن الكريم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعظة اليوم ودرس اليوم هو أن تعلم ربما لا ينجو منه لا نبي ولا ولي ناهيك عن عباد أمثاله، وهو أن يقع عليك ظلم أو أن يظلم الناس بعضهم بعض. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك أيها الظالم، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله نمتلى. لا تظلمن حتى وإن كان في قدرتك، لا تظلمن، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الشيء الوحيد الذي حرمه على نفسه سبحانه وتعالى مخبرا إيانا به هو الظلم، كما رأى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه في أشرف أحاديث أهل الشام. أسأل الله أن يرفع عنهم ما هم فيه من ظلم، وأن يدك حصون الشيعة وأعوانهم من الصفويين، وأن يزلزل أرضهم، وأن ينزع من بينهم الأمن والأمان. ما يحدث لهم على يد هذا المجرم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ترى هذا في حياة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لم يشفع له عفافه وورعه، وأنه بيع كعبد وغريب في بلد لا أهلا له ولا وطن. فقالت امرأة العزيز، وقد أخذت زمام الكلام وهي التي باشرت هذا الفعل المشين، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فخيرت العزيز بين أمرين: إن أراد عليه الصلاة والسلام قالت أقل الأمور أن يسجن، وإلا لابد أن يعذب. ووقع الظلم على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلبث في السجن بضع سنين. نبي كريم لم يرى منه إلا كل خير، راعى الله وراعى هذا الرجل في أهله، فيكون هذا جزاؤه. سبحان الله، لك في أنبياء الله قدوة وأسوة، إذا ظلمت يوما لا تجزعن ولا تيأس، واطرق باب من سمى ووصف نفسه بأنه العدل سبحانه وتعالى الذي قال وقوله الحق، ترفع إليه دعوة المظلوم فيقول جل ثناؤه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والذي قال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إمام الأميين، قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. مخلوقا أبدا. مر النبي يوما مع أبي ذر رضي الله عنه فوجد النبي كبشين أملحين يمتطحان، يمتطحان يعني أخوانا بيضرب قرونهما بعضهما ببعض. فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما يمتطحان؟ أنت عارف هما بيعملوا كده ليه ولماذا؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي من باب إقرار هذه القاعدة: يعني أيها الظالم، اوعى تفتكر يوم أنك ستنجو بظلمك لأحد. قال: ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه، الظالم سيعض على يديه مما سيرى من هول هذه العاقبة يوم القيامة. لما جاءت أم سلمة ومن كان في أرض الحبشة رضي الله عنهم في الهجرة الأولى، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني بأعجيب ما رأيتم في بلاد الأحباش، في بلاد الحبشة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، بينما امرأة عجوز من عجائزهم تحمل فوق رأسها قلب، إذ جاء أحد فتيانه شاب جالس على مقهى، جالس في الطريق أمام محل، فرأى هذه العجوز فأراد أن يضحك هو ومن معه. قال: فما فعل إلا أن وضع يده خلف ظهرها ثم وكزها، زقها كده، فوقعت وانكسرت قلتها التي كان فيها ماؤها، فالتفتت إليه وقالت: ستعلم يا غدر أي غادر، إذا جمع الله الأولين والآخرين ماذا سيكون شأني وشأنك عند الله غدرا؟ فقال النبي: صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ ضعيفها من قويها؟ كيف وقد أهلك الله أقواما وحرمهم النعم بظلمهم لأنفسهم، كما قال الله في شأن بني إسرائيل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ظلم، ظلم، سبحان الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، وأعظم الظلم وأشره أن ينسب إلى الله ما ليس له، أو أن ينفع عن الله ما أثبته لنفسه بأن يدعي الناس أن لله ولدا والله لم يلد ولم يولد. قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. أن ينسب إلى الله ما ليس فيه، أو أن ينفع عنه ما هو فيه سبحانه وتعالى من صفات كمال وأسماء ونعوت الجلال، لماذا؟ وقد قال الكبير المتعال: يسب ابن آدم وما له، ملوش حق أن يسب الله تبارك وتعالى. فسبه لله أن ينسب لله ما ليس له بأن يقول أن لله ولد أو أن له زوجة صاحبة. وقد قال الملك جل ثناؤه لنا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يكون ظلم الناس بعضهم لبعض. لما جاء الوعيد الشديد في كلام ربنا وكلام نبينا أن يعلم العبد أن الظلم لابد أن يقضى في طيف الدنيا إذا أراد الله بالظالم رحمة، وإلا فيكون الأمر عظيم يوم القيامة. فما سمي يوم القيامة بيوم التغابن لأن هناك أقوام يظلم بعضهم بعضا، يأتي رجال بحسنات كالجبال وأعمال قد سبقوا بها الأولين والآخرين، لكنهم قد ظلموا غيرهم، كما جاء عن نبينا في حديث المفلس لما قال كما عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أتدعون من المفلس؟ مين المفلس؟ قال بعض الصحابة قلنا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. جاء كلمة الصيام والزكاة والحج وغيرها بغير غير معرف بالألف واللام، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لكثرة صلاتي غير الفريضة. يقيم الليل، النوافل، الرواتب، نسأل الله أن يسترها وإياه، يصوم رمضان وغيره من النوافل، يحج حج الفريضة قد انتهى منها ويحج كل عام ويزكي ويتصدق، لكن حسنات كالجبال. لكن يأتي وقت ها شتم هذا وهتك عرض هذا، ظلم، وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، ظلم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ما زالت عنده عقوق، أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم إيه؟ طرح في النار. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده الويل، ده الغم، ده الحسرة، سمي بذلك لأنه يتحسر على ما فعل، يصنع كل هذا المجد في الدنيا ثم يكون لغيره يوم القيامة بسبب ظلمه. نسأل الله العفو والعافية. ومن الظلم الذي لا يغفره الله أبدا إلا إذا غفره العبد، كما قال الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الدواوين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان بين العبد وربه، وديوان بين العبد ونفسه، وديوان بين العبد وأخيه العبد. فأما بينه وبين الله فهو في المشيئة، نسأل الله أن يسترها. وأما ما بينك وبين نفسك فبالاستغفار والتوبة. وأما ديوان العبد بينه وبين أخيه لا يغفره الله أبدا إلا إذا غفر هذا العبد. يوم أن يأتي المقتول يحمل رأسه على يده كما روى البخاري من حديث أبي هريرة، يأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه تشحب دمه، عروقه كده ده يخرج منها الدم، وقد حمل رأسه على يده وقد أمسك بالقاتل في أرض المحشر، ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيما ظلمني. ثم يقرأ أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى وإذا الموءودة سئل بأي ذنب قتلت؟ إيه الظلم اللي عملته؟ ما الذنب الذي أجرمه زيد أو عمرو؟ هذا ظلم لا يغفره الله أبدا. ثم يزداد الأمر بين العبد والعبد إذا كانت صلة القرابة هي من أعلى الصلات عند الله تبارك وتعالى، بين العبد ومن؟ والوالدين. يظلم الرجل أمه وأباه. وما أكثرها في زمان. نسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأموات. انظروا إلى دور الرعاية لكبار السن، فتشوا عن هؤلاء لتعلموا حجم المصيبة التي يوما منذ شهر أرسلت إحدى الأمهات إلى ابنها الذي أودعها هذه الدور بأمر من زوجته، ويا لها من زوجة. فأرسلت إليها الدور حتى لأنها علمت أن أمه في الرمق الأخير، فذهب بعد يومين. أرسلوا إليه مثلا اليوم ما ذهب إلا يوم الثلاثاء. ما هذه القلوب؟ ما هذا الجحود؟ لكن قلب الأب والأم لا يتغير أبدا. سبحان الله، ما هو إلا بذر، نبذر البذر اليوم، وسرعان ما سنحصده عند الكبر، سواء كنا أحيان أو قدر الله لنا الممات قبل أن يبلغ الأبناء. ده زرع لا تلوم أحد، لا تلقي اللوم على أحد، إنما الأمر كما تدين تدان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأب والأم، إثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، الباقي وإيه؟ والعقوق. فأرسلوا إليه الحق أمك في الرمق الأخير، فذهب إليها بعد يومين وهي تلفظ أنفاسها، قالت يا ولدي إنك لو دعتني هذه الدار وبكل أسف كنا لا نهنأ على طعام أو شراب، حتى أن الطعام كان يفسد بعد يوم، لأن الدور هذه الدار ليس فيها ثلاجة وليس فيها بوتاجاز. هي بتقول كده أنا عاوزة منك طلب، أمري أنت عاوزك تتبرع لهذه الدار بثلاجة وبوتاجاز، ليه؟ ما أنت خلاص هتتركي الدار. قالت حتى إذا أودعك ابنك هذه الدار تجد شيئا تطبخ عليه أو تحفظ فيه طعامك، فإني أخاف عليك أن يفسد طعامك. أم، لأنك الأبعد كما تدين تدان. حدثني أحدهم أن امرأة منذ 25 سنة في يوم بناء أو زواج أخيها ذكر، جاء أهل العروسة كي يفرشوا هذه أو هذا الدار، عايزين يأسسوا يرتبوا، فوقفت على سلم درجته رقم 20، سلمها رقم كام؟ 20. ثم نادت بأعلى صوتها، مفيش حد يدخل البيت، راح فينا ست الدورية، قالت ده بنت بيت بنتي هفرش، لا لا لا عندناش كلام من ده، يلا انزلي. قالت وما دخلت هذه الأم البيت حتى ماتت. فبعد 25 سنة ظلمت وأودعت دعواها من لا يغفل ولا ينام، الذي قال في محكم التنزيل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تفكر ان الله سبحانه وتعالى الذي يقتص من الشاة الملحاء الشاة القرناء يغفل حاجات عن ظلم عبد لعبد، ناهيك عن ظلم ولد لامه او اخ لاخيه او فهذا سبحانه وتعالى من تمام عدله وتمام قدرته جل ثناؤه. فبعد 25 سنة كبرت ابنته وأرادت أن تؤسس لها البيت، قالت وهي التي تحكي، فوقفت أخت الولد أخت الزوج على السلم رقم 20 وقالت مثل ما قلت، إلا أنها زادت أن سكبت علي الماء. لما الظلم؟ ولد يأكل أباه عند صخرة يريد أن يذبحه، فيقول الأب لما يا بني؟ قال ما تدخل عيش معك، أنت الذي فضحتني وأنت الذي تمد يدك وأنت الذي معي في البيت، وقد خلاص زوجتي ما عنيش عايزاك وأولادي ما عنيش عايزينك. فسكت الأب يوم في مرهة وبكى، فقال لما تبكي؟ قال إذا أردت أن تذبحني فاذبحني عند هذه الصخرة. قال وما الفرق؟ قال فإني منذ 30 سنة قد ذبحت أبي عندها. أظل لا يفوته الله أبدا. وهذا الذي أخذ يقتل أباه فضربه 3 4 والأب يقول يكفي. فقال الولد لما؟ قال فقد ضربت أبي يوما 4 ولو 6 لزادك ولدك. وهذا الذي يوما قال له ولده الصغير وقد رآه قد ادخر، يعني إلى أين طريق حطهم تحت السرير أو في المكتب عنده، قال لما تفعل ذلك يا بني؟ قال يا أبي حتى إذا كبرت وصرت مثل جدي جدي صنعت لك الطعام على جنب ثم يتعدى الأمر أن يظلم الناس بعضهم البعض بالغيبة والنميمة والبهتان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه عند البخاري يقول لهم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحدهم: يا رسول الله، أولو كان في أخي ما أقول؟ قال: ولو كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فقد بهت. والبهتان هو الظلم العظيم. ثم يتعدى الأمر عند كثير من الناس الآن أن يظلم زوجته وقد أودعها أبوها، أو قد دار الله له أن يكون قواما على هذه المرأة، يظلمها بألا يطعمها وألا يكسيها وألا يكرمها، وهذا من الظلم. بل إذا تعدى الأمر أن تزوج أحدهم امرأتين مالا إلى إحداهن وترك الأخرى، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر أنه من تزوج بأكثر من واحدة ولم يعدل بينهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. حبل اللحنة أن يتشرب شق محتدم. ليه؟ بشرب. دي من نعمة أن لا يلبغي المؤمن الوقوع على المرضين. مين الشيخ محمد؟ حبيبي الشيخ محمد. ما شاء الله. يا عم مات ومات. هتحاسب على مبابا. فيأتي يوم القيامة من لا يعدل بين اثنتين وشقه سبحان الله أخوانا. فأنت الآن تعقد، إياك والظلم حتى بالعين. الظلم بالعين يكون زي إيش الحمد؟ الحسد. الله يفتح عليك. زي إيه تاني غير الحسد؟ الغمز. كما قد حذر الله منه في القرآن: ويل لكل همزة لمزة، وأن ينظر الرجل إلى حليمة جاره، أو أن ينظر، وبالأخص قلنا الجار الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينظر الرجل أو أن يقع الرجل أو أن يزني الرجل بحليلة جاره، إن دي أمانة. ثم يتعدى الأمر في الظلم إلى أن يظلم من ولي أمرا من تحت يده. تخيل أنت يوم القيامة ستسأل عن زوجتك وولد أو ولدين أو ثلاثة، ومن اللي هيسأل حسام عن 100 مليون إنسان هيقول له إيه؟ الذي سيسأل عن 20 مليون إنسان ماذا سيقول الله تبارك وتعالى؟ نعم. فكان الصحابة أولى الناس بالفرار، إن هو ليس فقط يسأل عن نفسه، أبو بكر يقول من شدة هذا اليوم ووقعه على الظالمين: يا ليتني كنت شعرا في جلد امرئ المؤمن. ده مين اللي بيقول كده؟ أبو بكر الصديق الأكبر الذي جاء في المرتبة الأولى بعد الأنبياء والمرسلين. فماذا سيقول من قال فيه النبي الأمين: من مات، من ولي من أمر المسلمين ومات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لذلك ترى بقى النقيض للظلم العدل. أول واحد يظل بعرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. عادل. لذلك لما جاء أسامة إلى النبي الحب بن الحب يتشفع له أو عنده في هذه المرأة التي المخزومية التي أخذت ثيابا وسرقتها، عار على آل المخزوم أن تقطع يد امرأة تعير بها قبيلة المخزوميين إلى أن تقوم الساعة، فغضب النبي وصعد المنبر يؤسس دولة العدل. قال: أجئت تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأين الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. ده خلق الأساس الظلم. بعضنا لبعض يرفع النعم. الظلم فيما بيننا وبين بعضنا البعض ينزل النقم. الظلم فيما بين العبد وربه يفضح الله ستره. نسأل الله العفو والعافية. لذلك من أكبر النعم يوم القيامة عبد لما رأى هذا الحديث الحسن البصري من حديث أبي قلابة عنه أبي قلابة الجرمي يقول أن عبدا يسدل الله عليه كنفه يوم القيامة ستره فيقول له يا عبد أتدري يوم كذا فعلت كذا؟ قال إيه وربي فاكر الله قد ستره في الدنيا وستره يوم القيامة فيقول الله له ادخل الجنة ستر. وترى من يعني نسأل الله العفو والعافية أخواننا ونسأل الله أن يتوب علينا أن هناك صنف من الناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يأتوا يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا مما ذاك يا رسول الله؟ قالوا قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا من الظلم العبد لنفسه فبادر بالتوبة. وإذا كان عند غيرك مظلمة لك فبادر بالسلام. واوعى تقول كما يقول غيرك الحساب يوم ايه؟ لا اوعى الحساب لك غير هنا. هنا دينار ودرهم، هناك حسنات وسيئات، هنا ربما في نقد واستئناف، هناك خلاص يقضى على الموت فلا موت لأهل النار ولا موت لأهل الجنة. نسأل الله تعالى من ذلك في الدرس الأعلى. اوعى تنتظر غيرك يرد مظلمة عنك فبادر. وهذا مما استفدناه اليوم مما وقع على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وللحديث بقية. أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأسأله أن يسترنا وألا يفضحنا، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا مصر وأراد ديننا بخير فوفقه يا ربنا إلى كل خير. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا مصر ومن أراد ديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. أسأل الله لنا ولكم حسن الخواتيم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.